السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت ضعيف، قووا شوية يا شباب، أقول قووا الصوت شوية ضعيف. بسم الله، ابدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام القاضي أحمد ابن الحسين ابن أحمد الأصباني أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في متنه الشهير المسمى الغاية والتقريب كتاب الصيام. لحظة، حسبك. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، ومنه قوله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. والمقصود أمر الله سبحانه وتعالى مريم عليها السلام بالاعتذار عن الناس، عن كلام الناس، وأنها صائمة ولم تكن صائمة عن الطعام والشراب. ومعناه في الشرع الإمساك عن الأكل والشرب، وما هو في حكمهما من الشهوات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا التعريف تعلمون أمورا: الأول، بداية الإمساك في الصيام. الثاني، نهايته يوميا. الثالث، أن الصيام ليس مقصورا على ترك الطعام والشراب، بل عن كل شهوة. ولهذا يقول بعضهم عن شهوتي البطن والفرج. الثالث، الرابع، النية. وبهذا يعلم أنه إذا اختل واحد من هذه الأمور لم يكن المرء صائما. ومن ذلكم ما يسمى سياسيا في العصر الحديث بالإضراب عن الطعام والشراب، فهذا ليس لهم أجر فيه. أو أمسك عن الطعام والشراب والجماع وغيرهما لعدم رغبته فيها. نعم، تابع. قال رحمه الله: وشرائط وجوب الصيام 3 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم. بالشروط: إذا أطلق الصيام فهو الشهر المعروف رمضان، فهو الصوم الذي أوجبه الله وجوبا عينيا على كل مسلم ومسلمة كما يأتي في الشروط. وما عدا صوم رمضان فليس وجوبه على الدوام لأنه لأمر عارض كالنذر والكفارة وبدل دم الهدي والمتعة أو قضاء الصوم أو قضاء الولي صوم رمضان عمن مات من أوليائه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ذكر الشيخ هنا أربعة شروط، وهي الإسلام، وهي أولا الإسلام. فالإسلام شرط في قبول كل عمل، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى من عمل عامله، لا يقبل الله عز وجل من عامل عمله حتى يسلم. قال العلماء: والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرط الثاني البلوغ، فلا يجب على من لم يبلغ من الذكور والإناث من المسلمين. الثالث العقل، فلا صوم على مجنون ولا على معتوه ولا على الخرف الذي لا يدرك ما هو فيه. الرابع القدرة على الصيام، وذلكم أن يصوم دون مشقة وتكلفة. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقرئ يطوقونه أي يتكلفونه، فسرها ابن عباس رضي الله عنه بأن هذه الآية رخصة في حق الكبير من يعني من الرجال والنساء الذي يتكلف الصوم، فلا يصوم إلا بجهد ومشقة. وهناك شروط أخرى عرفت بالاستقراء والتتبع، فتنضاف إلى ما ذكره المصنف رحمه الله، فيقال: الشرط الخامس السلامة من الأعذار المسوغة للفطر مع قدرته عليه، يعني السلامة من الأمراض، السلامة من الأمراض المبيحة للفطر، وسيأتي شرح ذلكم إن شاء الله تعالى. السادس الإقامة، فلا يجب الصوم على المسافر أداء لكنه يقضي. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمعنى: من كان منكم مريضا أو مسافرا فأفطر فعليه القضاء أياما مكانها، أياما مكان ما يفطره. السابع ثبوت دخول الشهر، وهذا يكون بواحد من شيئين: الأول رؤية الهلال بشهادة عدل ولو كان واحدا، قال بعضهم ولو كانت أنثى يعني بالغة عاقلة، من عدول النساء. هذا هو شعبان 30 يوما، وهذا حين يتعذر رؤية الهلال لغيم أو قتر. قال صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. الثامن: الطهارة من الحيض والنفاس، وهذا في حق نساء المسلمات. نعم، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان كيف يصوم هؤلاء، يعني الذين أبيح لهم الفطر وساغ لهم الفطر في نهار رمضان. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وفرائض الصوم 4 أشياء: النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القي. كم 4؟ أعدها. قال رحمه الله: وفرائض الصوم 4 أشياء: النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القي. هذه 3، وين الرابع؟ فرائضه يعني ما يجب فيه، ما يجب على الصائم. الأول: النية. فالنية شرط في كل عبادة يتقرب بها العبد إلى الله، ولهذا يقول أهل العلم: يفرق بين العادة والعبادة. فالعادة لا تشترط فيها النية، كالذي يغتسل للتبرد أو لإزالة العرق أو الغبار من جسمه من أثار العمل أو غير ذلك، فيها من النية. فمن اغتسل الغسل المعروف فإن نوى رفع الحدث كان غسله عبادة، وإن اغتسل لما ذكرنا أو ما شابه فغسله ماذا؟ عادة، غسل عادة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وها هنا سؤال: كيف ينوي المسلم صوم الفرض؟ أو ما الفرق بين صوم الفرض والنفل في النية؟ علمنا أن النية شرط في الصيام كما هي شرط في جميع العبادات والقرب، لكن ما الفرق بين الفرض والنفل؟ الفرض يشترط فيه تبييت النية من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصوم من الليل فلا صوم له. وفي رواية: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له. وفي رواية: من لم يفرضه. والمعنى، وهذه الروايات كلها تجتمع على أمر واحد، وهو وجوب عقد النية، وهو وجوب عقد المسلم نية صيام الفرض من الليل. أما التطوع فلا يشترط ذلك، فمتى نوى المرء المسلم الصيام كان له. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي أهله من النهار فيقول هل عندكم قالوا لا قال إني أصبحت صائما. نعم. وها هنا سؤال آخر أو إعادة السؤال الأول وهو نعم عرفنا الفرق بين الصومين لكن سؤال آخر أقول سؤال آخر هل يجب تجديد النية لفرض الصيام كل ليلة أو يكفي عقد النية من أول ليلة؟ فمن أراد صوم رمضان أو قضاء أيام أفطرها أو صوما آخر وجب عليه لعارض نعم هل يكفي النية ليلة بدئه الصيام أراد أن يبدأ الصيام يوم الاثنين فهل يبيت النية تلك الليلة ويكفي أو لا بد من تجديد النية مع كل ليلة يعني بعد الفطر؟ قولان لأهل العلم أحدهما وجوب النية لكل يوم من الليل يعني الليلة السابقة قبله ودليلهم آخر أقول سؤال السابق من لم يبيت الصيام فلا صيام له قالوا هذا موجب عقد نية الصائم على صيامه كل ليلة أخذا بظاهر هذا الحديث والقول الثاني وهو أنه يكفي النية لصوم الفرض من أول ليلة فإذا علم المسلم دخول رمضان أنه ليلة الاثنين وعزم على الصيام تقربا إلى الله عز وجل كفى إلا إذا قطع صومه بعذر كسفر أو الحيض والنفاس في حق المرأة أو المرض فالسفر والمرض في حق الجميع فإذا زال العذر جدد النية وهذا القول أقرب وأيسر على المسلم والذي يظهر أنه ما من أحد من المسلمين والمسلمات إلا وهو عازم على صوم غده فإذا أفطر يومه عزم على صيام غده وذلكم أنه يستعد لصوم الغد فتجده يهيئ ما يحتاج إليه في سحوره من طعام وشراب إلى غير ذلكم نعم من كان ذاهلا لا يدري أو كان مترددا فالذي يظهر لي أنه يجدد النية والله أعلم هذا هو الفرض الأول الثاني والإمساك عن الأكل والشرب والإمساك عن أكل والشرب ويعني لا يأكل ولا يشرب في الوقت المقرر شرعا للصيام نعم الأكل والشرب وما في حكمه يعني عن كل ما نعم أو ويجمع ذلكم شيء واحد وهو الإمساك عن المفطرات من أكل وشرب وما في حكمهما. ومما في حكمهما الجماع نهارا، الجماع نهارا. والجماع معروف مكانه. نعم. وها هنا سؤال: هل تفطر القبلة والمباشرة؟ الجمهور على أن من قبل زوجه أو باشرها فأنزل وجب عليه قضاء ذلكم اليوم. ويترتب على المفطرات أمور: الأول أعني المفطرات بلا مسوغ، يترتب على المفطرات نعم الراء الثالث تعمد القيء، تعمد القيء. كيف ذلك؟ بأن يستخرج الصائم قيئه بإدخال أصبعه في فمه، أو يتعمد شم رائحة كريهة تتقزز منها نفسه وتشمئز فيقيء، هذا عليه القضاء. نعم. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من استقاء فقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ودليل التفطير بالمباشرة والقبلة، والقبلة دليل الفطر بالمباشرة والقبلة قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لأن النهي يقتضي التحريم، فمباشرة الزوجة حال الاعتكاف محرمة، فإذا أنزل بهذه المباشرة أفطر، وإذا أنزلت هي كذلك أفطرت، وعلى كل منهما القضاء. والمصنف ذكر المحقق ذكر هذه الآية مستدلا بها على أن الجماع من المفطرات، ونحن لا ننازع في أن الجماع في النهار من المفطرات، لكن دليله غير هذه الآية كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وسيأتي إن شاء الله تعالى. واعلموا أنه يترتب على الفطر عمدا في نهار رمضان أمور: الأول الإثم، فيجب عليه التوبة والاستغفار. الثاني فساد صومه ذلك اليوم. الثالث الإمساك بقية يومه، فلا يتعلل ويقول ما دمت أفطرت بهذا المفطر عمدا فالآكل والأشرب. والجواب لا، عليك الإمساك يومك كاملا. نعم. ويزيد الفطر بالجماع شيئا واحدا، وهو الكفارة المغلظة على الترتيب. وها هنا سؤال آخر: متى يقال أفطر عامدا؟ تأملوا متى يقال أفطر عامدا؟ معنى هذا أنه قد يفطر غير عامد. أقول يقال أفطر عامدا، أفطر عامدا يعني بلا مسوغ بشروط. الأول أن يكونها أن يكون حصول المفطر هذا في الوقت المقرر شرعا لإمساك الصائم يعني النهار. الثاني العمد، العمد. الثالث ذكر الصيام، ذكر الصيام. الرابع الاختيار، الرابع الاختيار. فمن أفطر ناسيا أو مكرها، نعم ناسيا أو مكرها، فليمسك وصيامه صحيح، حتى لو أكل أو شرب أو جامع نهار رمضان ناسيا فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه ولا كفارة. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. ويؤخذ العموم بالنسبة للناس من قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم كما في صحيح مسلم. نعم تابع. قال رحمه الله: والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء. كل هذا قرأناها بارك الله فيك. بعدها ثم قال رحمه الله: والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس، والحقنة في أحد السبيلين، والقيء عمدا، والوطأ عمدا في الفرج. والوطأ شكل والوطأ لا والوطأ والوطأ عمدا في الفرج. نعم. والإنزال عن مباشرة، والحيض والنفاس، والجنون والردة. الظاهر أن هذه لا تحتاج إلى تعليق، فما من مسلم ومسلمة إلا وهو يعرفها. ثم نحن أشرنا في الفقرة قبلها، وإنما التعليق على جملتين وهما الجنون والردة. المجنون غير مكلف، فالجنون مانع من التكليف، هذا بالنسبة لحقوق الله عز وجل. أما بالنسبة لحقوق الآدميين فهي مضمونة، فإذا أتلف المجنون زرعا أو هدم دارا أو قتل، فإن كان له مال أخذ من ماله، القتل عليه الدية، فيه الدية، والمتلفات فيها قيمتها كما ويقدرها أهل الخبرة. وإن لم يكن له مال وله ولي فيضمن وليه لأنه أطلقه وترك له حريته. نعم. وأما ما يتعلق بحقوق الله فهو معفو عنه فيها. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، وفي رواية حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. ورفع القلم هذا معناه رفع التكليف عنه كما تقدم تفصيله. نعم. الردة عفانا الله وإياكم من مضلات الفتن، وثبتنا وإياكم على السنة، وجعلنا وإياكم من خواص أهلها في الدنيا والآخرة. من كان صائما ثم ارتد عن الإسلام، ارتد عن الإسلام، فهذا بطل صومه بردته. فإذا عاد إلى الإسلام قضى ما أفطره. نعم. تابع. ثم قال رحمه الله تعالى: ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، وترك الفجر من الكلام. ثلاثة أمور مسنونة ومندوب إليها. الأول تعجيل الفطر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يفطر حالما يرى غروب الشمس. نعم. الثاني تأخير السحور، وهذا لم يصح من قوله صلى الله عليه وسلم، فرواية وأخر السحور هذه إسنادها ضعيف، لأن فيه عبد الله بن لهيعة المصري رحمه الله احترقت كتبه فاختلط وساء حفظه. نعم. ولأهل العلم تفصيل فيما كان صحيحا من روايته قبل الاختلاط. نعم. وأما تأخير السحور، استحباب تأخير السحور صح من فعله صلى الله عليه وسلم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: تسحر النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت، فلما فرغا من سحورهما قام إلى الصلاة. قال الراوي عن أنس رضي الله عنه، ولعله ثابت البناني رحمه الله، كم كان بين سحوره وقيامه للصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ القارئ 50 آية. 50 آية. وكلنا يعلم أن القوم لم يكونوا يهذون القرآن هلا، لم تكن قراءتهم سريعة، بل يتأسون بنبيهم صلى الله عليه وسلم في مد القراءة، كما روت عنه زوجه أم سلمة رضي الله عنها حين سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يقرأ مدا، فقرأت: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وها هنا أنبه إلى أن هذه ليست سنة معتادة عند أهل الإسلام بأن تقرأ المرأة أمام كل رجل. الجواب لا. فأم سلمة من أمهات المؤمنين، هذا وجه، هذا أمر. الثاني أن من يأتيها رجال عقلاء أهل علم وفضل وصلاح، فإما صحابة وإما أفاضل التابعين يأخذون عنها العلم، والثالث لا يظنن أحد أن أم سلمة رضي الله عنها تتغنى أمامهم بالقرآن. وكيف تصنع ذلك وقد خاطبها الله تعالى هي ورفيقاتها أمهاتنا رضي الله عنهن بقوله ولا تخضعن في القول؟ نعم، فليتفطن إلى هذا، فإذا استدل مرضى القلوب دعاة الاختلاط والترجل فأغروا نساءكم وشجعهن على البروز والقراءة سواء كان في مسجد أو في محفل أو في وسيلة إعلام مسموعة أو مرئية، فاعلموا أن هؤلاء ضلال أو جهلة. نعم، فاحذروهم. الثالث قال ترك الهجر من الكلام. الهجر معناه المهجور، وهذا المهجور على قسمين، هذا المهجور على ضربين. الضرب الأول فضول الكلام، فضول الكلام ما لا داعي له ولا حاجة له. نعم، فهذا تركه سنة. الثاني ما كان قبيحا ومنه الشتم والسب والقذف، نعم، فهذا تركه واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور فيه والعمل به وفي رواية والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويلحق بهذا الصخب، ويقال الصخب وهو الضجيج، وهذا يحصل في الأسواق وفي الغالب من التجار، فكل واحد يصيح ويصرخ بترويج بضاعته، بترويج بضاعته بعبارات يستخدمها مثل الطيب عندي بصوت عالي. نعم، فهذا منهي عنه، وأقل أحواله الكراهة الشديدة، لقوله للحديث فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب الحديث. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى ويحرم صيام خمسة أيام، الإيدان وأيام التشريك الثلاثة. نعم، الحديث هذه كلها صح فيها نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. قال العلماء الحكمة من هذا النهي أن الصائم لهذين اليومين يعرض عن ضيافة الله، فالله أذن له في الفطر فهو يعرض عن ذلك، فصار صومهما محرما، لأن الأصل في النهي التحريم. وأما أيام التشريق فهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، من شهر ذي الحجة، 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، فيحرم صومها على الحاج والمقيم إلا من وجب عليه الهدي فلم يجد، جاز له صيام أيام التشريق. وبهذا يجب أن يتنبه من اعتاد صيام البيض وأولها 13 من كل شهر، ويصوم مكانه، يصوم 14 و15 أو 17، يصوم يوم مكانه، أما يوم التشريق فلا. وفي الحديث الصحيح عن عائشة وغيرها رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن صوم يوم النحر كذلك وأيام منى وهي أيام التشريق، قال إنها أيام أكل وشرب وبعال، يعني أن الرجل يأتي فيها، أن الحاج يأتي فيها ما أحل، يأتي فيها من زوجته ما أحله الله له. نعم. بعده ثم قال رحمه الله تعالى: ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له. صوم يوم الشك، ما يوم الشك؟ يوم الشك هو المكمل للثلاثين من شعبان، سمي بذلك لأنه محل شك، هل هو من شعبان أو من رمضان، والأصل أنه من شعبان، الأصل أنه من شعبان، فهو إذن يوم أكل وشرب. وفيه من الأحاديث: أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان له صوم فليصمه، وهذا هو الذي أشار إليه المصنف. نعم، بهذه الجملة. نعم، فقوله إلا رجل، المقصود بالرجل التغليب، لأن غالب من يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفر هم الرجال، وأخواتهم وزوجاتهم وبناتهم المؤمنات تبع لهم، فإذن لا يراد به التخصيص، فالرجل والمرأة سواء. فهذا الاستثناء الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن وافق الشك يشمل ما كان فرضا مثل قضاء رمضان وصوم النذر وصوم الكفارة وبدل الهدي 4، أو قضاء صوم رمضان من قبل، أو قضاء الولي صوم رمضان عن ميته كما سيأتي تحرير ذلكم إن شاء الله تعالى. ويشمل كذلك النفل، كمن اعتاد صوم الاثنين والخميس، نعم هؤلاء مأذون لهم. وأخرج البخاري تعليقا كما ذكر الحافظ عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث وما قبله صريحان في النهي، الأول بصيغة النهي لا تقدموا، والأصل لا تتقدموا، والثاني في ترتيب المعصية، وهذا أيضا من ألفاظ النهي بصيغة فرعية قد عصى. نعم، من صام اليوم الذي يشك فيه، هذه جملة شرطية، وجوابها فقد عصى، فترتيب المعصية على الفعل ذم له، والذم ذم الفعل أو الفاعل من صيغ النهي الفرعية، ومحل بسط هذا في علم الأصول. فلعل القائمين على الدورة يعني يضمون إلى موادها علم كتابا في علم الأصول، ويستدعون متخصصا في ذلك، ونحن نستطيع ترشيحه من المدينة. نعم، فإذا قول من قال يكره، أظن المصنف اعتبر يعني عبر بيكره كذا، فهذه الكراهة كراهة تحريم لا كراهة تنزيه. وما حد كل منهما؟ كراهة التحريم يترتب عليها النهي وفساد المنهي عنه، والإثم، الإثم نعم بركوب النهي والتحريم وفساد المنهي عنه. وأما كراهة التنزيه فلا يترتب عليها شيء من ذلك، ولكن ترك المنهي عنه أولى من فعله. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى إذن حسب المقرر نحن وضعنا خطة، وضعت خطة لنفسي ويحددها أبو عبد الله الأخبطي بن راشد المحيربي من تلامذتنا بالإمارات وأصحابنا، يعني المقرر لهذا اليوم انتهى، وأبشر إن شاء الله نحن حريصون على إكمال هذه المادة، ونسأل الله لنا ولكم العون والسداد والقبول لأقوال والأعمال. جانا سؤال شيخ عن الصيام. نعم، جانا سؤال عن الصيام شيخ. هاتوا اعرضوا. يقول السائل هل الامتناء ما فهم، هل الاستمناء يبطل الصيام؟ ذكر نعم حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الجمهور، يعني إذا أمنى، لأن المستمني له حالتان، إحداهما أن ينزل هذا يفطر في قول الجمهور، والأخرى عدم الإنزال، فهذا كما تعلمون يعني محرم. الاستمناء يسمى العادة السرية وهي محرمة. نعم. يقول السائل نعم، هل المرضع التي أفطرت تقضي صومها أو تفديها أو بهما؟ هذا سيأتي في لعله يأتي في درس الغد إن شاء الله، في درس الغد إن شاء الله تسمعون بسط القول في هذه المسألة. نعم، خارج الدرس. نعم، خارج درس الصيام لا بس هاتوا. تقول السائلة إنه بلغنا أن نساء الصحابة كنا تركبن الإبل فهل يجوز لنا أن نركب الجوالة بإذن أزواجنا؟ لأننا نحتاج أحيانا أن نذهب إلى مجالس العلم أو المدرسة أو الدكان أو الطبيب، فبعضنا تركبها سرعة وظهر منها ما لا يليق أن يظهر منها كصورة بدنها وإن كانت متحجبة. يا بنتي، أولا اعلمي أنت وسائر بناتنا اللاتي يسمعن حديثي أن الفرق كبير بين ركوب المرأة البعير أو الحمار أو البغل وبين ركوبها ما سميته الجوالة، لعلها تقصد الدراجة. هو كذلك شيخ. فحينما تركب المسلمة الدابة المعروفة بعيرا أو حمارا أو بغلا لا تتكشف، فسترها واضح. وأما الدراجة والتي سميتها الجوالة فهذه أنت ذكرت أنه ينكشف من بدنها ما لا يليق، ومن هنا أقول لكن يا نساء المسلمات لا تركبن هذه الدراجة، والتي سمتها السائلة الجوالة لما ذكرت هي. وأيضا لا أظنه يخفى على الجميع من انكشاف بعض بدنها، وبدن المرأة عورة، بل بعضه عورة حتى على المحارم. نعم. ثانيا حضورك حلق العلم ليست واجبة عليك أبدا. أولا لأنه يمكنك استدراك هذا المجلس العلمي بجلب الشريط، أو حضورك نقله عبر الشبكة الإنترنت وما أكثره في البيوت، ويمكن لمجموعة أخوات أن يجتمعن عند واحدة منهن. نعم. والأمر الثالث، يكفي أن يبلغك زوجك أو محرمك ما حضره من مجالس العلم وأنت تسجلين ذلك، لأن كنا يا نساء المسلمات مخاطبات بالقرار في البيوت، أسوة بأمهاتكن الصديقة رضي الله عنها ورفيقاتها، وذلك بقوله تعالى وقرن في بيوتكن. لكن إذا قدرت المرأة حضور المسجد مشيا على الأقدام أو في السيارة برفقة محرمها أو زوجها فلا بأس بذلك، لأن نساء المسلمات كنا يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ومجالس العلم، نعم، التي يعقدها صلى الله عليه وسلم لأصحابه. نعم. تقول في سؤالها الثاني، هل يجوز لمن عليها مسؤولية في مدرسة البنات أن تأمر بناتي 7 سنين أن تلبسن حجابا كاملا لتعودهن بواجباتهن؟ كيف؟ ما فهمت. تقول هل يجوز لمن عليها مسؤولية في مدرسة البنات أن تأمر بناتي 7 سنين أن تلبسن حجابا كاملا لتعودهن بواجبهن؟ لا مانع من هذا من قبيل التمرين، والتعود. فصبيان المسلمين الذكور والإناث ينهون يؤمرون وينهون تمرينا وتعويدا حتى إذا بلغوا يكونون قد تعودوا فعل الطاعات ومجانبة المنكرات. نعم. فالمدرسة ناصحة لطالباتها، فإذا قدرت على هذا أمرت بالصلاة، أمرتهن بالصلاة، نعم، وأمرتهن بالحجاب الشرعي، لكن ليس على سبيل التغليظ والتشديد، نعم، بل بطريق التشجيع، ولو جعلت جوائز لمن امتثلت فتعودت اللبس الشرعي الضافي من خمار وثوب وغير ذلك، لما كان عليها من بأس إن شاء الله تعالى. نعم، تهدي لها هدية تشجيعا لها، نعم، كتاب لبعض العلماء المحققين يمكنها فهمه، نعم، ولا مانع كذلك من التشجيع أن تشكر أهل هذه الطالبة، تشكر أمها أم الطالبة، نعم، وتدعو لها بخطاب تكتبه أو مهاتفة إذا قدرت على ذلك. نعم. حفظكم الله وسلمكم الله. وهذا سائل يقول: يا شيخنا، أنا أحبك في الله، أحبك الذي أحببتنا من أجله، ما هو طريق النجاح في ترك المعاصي؟ أولا التوبة النصوح، وحقيقتها ثلاثة أشياء: الندم على ما فرط، والعزم على عدم العودة إلى الذنب، والإقلاع عن الذنب. هذه التوبة من المعاصي. نعم. وإذا كانت المعصية حق مخلوق فبالتحلل، نعم، منه. الثاني المحافظة على الفرائض والاستكثار من النوافل، فإن هذا من أسباب محبة الله للعبد. الثالث مخالطة ومصاحبة أهل الصلاح والتقى من أهل العلم والاستقامة على التدين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يأكل طعامك إلا تقي، ولا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. نعم. الرابع البعد عن جلساء السوء، فإن مجالسة هؤلاء رفاق السوء عون على الارتكاس في السوء والانتكاس فيه. نعم. الخامس الدعاء، تلازم الدعاء والاستغفار والتوبة، فهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتوب في اليوم 100 مرة، وأحيانا يحصون عليه في المجلس 70 مرة: أستغفر الله وأتوب إليه. هناك أمر يصلح لك إن لم تكن متزوجا: طلبك ذات الدين والخلق، فإنها تكون عونا لك، لكن عليها أو على وليه أن يتمكن من صلاحك وأنك على استقامة. نعم. فكل ما جاء، ما هو كل ما جاء واحد وقال: أنا تبت، وأنا كنت وكنت وكنت، وأنا أريد ابنتكم حتى تعينني؟ نقول لا لا لا. أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ونعم، فإذا ثبت لدينا أنك مرضي الدين والخلق وعلى تقى وصلاح زوجناك، وإلا تركناك. نعم. وهذا سائل يقول: سلمكم الله، أمي تريد أن تسافر بدون محرم وتطلب مني أن أصاحبها إلى المطار، ولم تأذن لي أن أصاحبها بعد ذلك، فهل أصاحبها إلى المطار؟ نسأل الله أن يهدي أمك ويردها إليه ردا جميلا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر من غير ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي إني اكتتبت في غزوة كذا. قال بعض الرواة: تبوك، غزوة تبوك. وإن امرأتي انطلقت حاجة. قال: انطلق فحج مع امرأتك. أعفاه من الغزو. فبلغ أمك مني السلام. وهذه الكلمة لعل الله يهديها، فإن انتصحت نالت خيرا، وهو الظن بكل مسلمة يبلغها هذا الحديث وأمثاله فتستجيب. بل المسلمة الصادقة في إسلامها تستجيب للأمر بالفعل وللنهي بالترك، وإن أبت فلا تصحبها للمطار أبدا، وإن قدرت على منعها فامنعها. أنا لا أدري هل أبوك موجود أو لا، فإن كان أبوك موجود وهي في عصمته فيجب عليه أن يمنعها، ولو بالقوة ولو بالضرب ولو بإغلاق الباب عليها. وإن كان غير موجود وقدرت على منعها فامنعها بأن تقسم عليها يمينا بأنها لا تسافر، لا تسافر. فإذا أبت فدعها، فإنها تسلك سبيل الشيطان، وبرئت ذمتك، وقد برئت ذمتك منها. ولا تصحبها أبدا، ولا تستأجر لها سيارة، دعها، لأنك تعينها على هذا، على هذا المحرم. ومن هذا الحديث وغيره أخذ العلماء أن من شروط وجوب الحج على المسلمة وجود محرم، وجود زوجها يعني معها، أو محرمها وهو من تحرم عليه تحريما مؤبدا، كالأب والعم والخال والابن، نعم، وزوج البنت وأبي الزوج، هؤلاء محارم لها. نعم. وهذا سائل يقول: هل الخطرات والوساوس فيما لا يليق بالله يؤاخذ بها الإنسان؟ يا بني، هذا مرض، والمرض لا بد له من علاج ناجع ونافع يستأصله، يقضي عليه أو يحد منه. وعلاج هذا المرض جاءنا عن محمد صلى الله عليه وسلم، وحاصله أن من انتابته الوساوس في الله عز وجل فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان، وفي رواية فليقل آمنت بالله ثم لينتهي. نعم. ولا يضرك ذلك إن شاء الله تعالى إذا كنت على هذا. نعم. أعني ما ذكرت لك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أعظم علاج، بل لا علاج غيره للوساوس المتعلقة بمسائل الإيمان، بأركان الإيمان. نعم. وهذا سائل يقول: شيخنا حفظك الله تعالى، ما هو حد الجوف الذي يبطل بدخول الطعام والشراب إليه؟ يعني ما يتغذى به المرء سواء كان عن طريق الأوردة أو يتحدر إلى الجوف عن طريق الفم والأنف، كالذي يبالغ كمن يبالغ في المضمضة والاستنشاق. قال صلى الله عليه وسلم كما هو في السنن من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم. ويقول في سؤاله الثاني: هل العبرة في المفطرات بالمغذي فقط؟ يعني المغذي سواء كان دواء أو طعاما هذا لا إشكال فيه، والمحققون على أن الحقنة الوريدية المغذية مفطرة. أما إذا كان من العبث كالذي يأكل ترابا أو يبتلع حجرا، نعم، فهذا الواجب البعد عنه. نعم. ولا أجزم على أنه مفطر. سلمكم الله وحفظكم الله. وهذا سائل يقول: ما حكم الحج الذي يدفع البنك أجرة الحج ثم ندفع الأجرة إلى البنك قليلا فقليلا، هل يصح حجه؟ معنى هذا أنه اقترض من البنك. أولا لا يلزمك أن تقترض من البنك لحجك، فهذا يعرضك للدين، فأنت غير مستطيع حتى ولو كانت الحجة فريضة. ثانيا هذا القرض له حالتان: إحداهما أن يكون بفائدة وهذا ربا، فمن حج بقرض من هذا القبيل فقد حج بمحرم، نعم، ويخشى على فساد حجه. الحالة الثانية أن يكون قرضا بلا فائدة، وقليل من البنوك من تصنع هذا، فهذا لا بأس به، ولكن الأولى تركه لما قدمنا أن هذا يكلفك الدين، فليس الحج بلازم لك في هذه الحال، ولا واجبا عليك. وبهذا القدر نكتفي، ونستودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله.